الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا نتكلم في إحياء الموات، أي في استملاك الأراضي التي تكون مباحة وتحويلها من أرض ميتة إلى أرض عامرة، سواء كان ذلك بالزراعة أو للسكنى أو للعمل. كيف تكون صفة الإحياء في هذه الأراضي؟ قال: وصفة الإحياء الذي يملك به الموات شرعا ما كان في العادة التي هي العرف الذي يعد مثله عمارة للمحيا، ويختلف ذلك بحسب الغرض منه. وضابطه أن يهيئ الأرض لما يريده، فيعتبر في مسكن تحويط للبقعة بآجر أو لبن أو طين أو ألواح خشب بحسب العادة، ونصب وسقف، وسقف بعض البقعة ليهيئها للسكنى، وفي زريبة للدواب أو غيرها كثمار وغلال التحويط، ونصب الباب للسقف عملا بالعادة، ولا يكفي التحويط بنصب سعف أو أحجار من غير بناء، وفي مزرعة جمع نحو تراب كقصب وشوك حولها لينفصل المحيا عن غيره، وتسويتها بطم منخفض وكسح مستعل، ويعتبر حرثها إن لم تزرع إلا به، فإن لم يتيسر إلا بماء يساق إليها فلا بد منه لتتهيأ للزراعة. نرى أن الشيخ في هذه الأمثلة التي يأتي إلينا بها كأنه يقول لنا، وكما أراد الله عز وجل بقوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ليس الإعمار في كل بلد من البلاد يساوي البلد الأخرى في الإعمار. فهذه الأرض بشكل عام عندما يأخذها الإنسان، وقلنا لا بد أن تكون مواتا، والموات هي التي لم يطرأ عليها ملك سابق على الإطلاق، أو طرأ عليها ملك جاهلي وبعد ذلك لم يبق لها مال. أما إذا طرأ عليها ملك مسلم أو أي ملك وتركت مهجورة فلا تسمى مواتا. إذن الأرض الموات هي الأرض التي لا مالك لها. أراد المحيي الآن أن يحييها، أن يتملكها بالإحياء، يعني في باب إحياء الموات، أي أن يحولها إلى مسكن أو إلى مزرعة أو إلى معمل أو إلى زريبة. ماذا يريد أن يحولها؟ فليحولها ما شاء، ولكنه بهذا التحويل الذي يحولها لا بد أن يغير فيها شيء، وإلا لذهب الناس وكل واحد مثلا جعل شاخصة على أرض فتملكها. معنى ذلك ضيق على الناس ولم يستفد هو من الأرض، ولم يدع غيره يستفد منها. لذلك جاء الإسلام فطلب من المحيي الذي سمحنا له أن يأتي إلى هذه الأرض فينتفع منها، سمحنا له أن ينتفع بشرط الانتفاع. أما ألا ينتفع وأن يحجر على الآخرين وأن يأخذ الأرض فهذا ليس من شريعتي. طيب، ما كيف نقول إن فلانا أخذ هذه الأرض؟ طيب، ما غرضه منها أولا؟ نسأله. هذا الغرض أراد مسكنا فيفعل فيها ما يفعل في المسكن ولو بداية، أراد مزرعة يفعل فيها ما يفعل في المزرعة، أراد مثلا معملا زريبة، كل شيء بحسب. والشيخ هنا يضرب لنا أمثلة، والمثال هو توضيح للقاعدة، ولا يشترط بالضبط كما يقول الشيخ، فإن المسألة تختلف من بلد إلى آخر. مثلا ما يبنى في دمشق يختلف عما يبنى في الهند، ويختلف عما يبنى في إفريقيا، فبعضهم ربما يكتفي هنا يحتاج إلى أحجار وجدران وسقف في البيت على ما هو معتاد فيه. في بلد أخرى قليل من خوص الشجر، ربما لو جمع مع بعضه البعض وجدل ثم جعل عليه أيضا شكل من أشكال السقف كيفما كان من الأشجار فإنه يكفي في ذلك، فكل بلد بحسبها. لذلك قال الشيخ: ويختلف ذلك الغرض منه، يعني ما هو الغرض الذي تريده، ما هو الضابط؟ قال: أن يهيئ الأرض لما يريده. هذا الضابط، هيئ هذه الأرض بحيث يعرف في المجتمع الذي تعيش فيه لماذا أنت تهيئ هذه الأرض وماذا تستعملها. فرع الشيخ فقال: فيعتبر في مسكن تحويط للبقعة. أول عملية، عندما يسمى الإنسان يفعل شيئا فإنه يحجر عليه. ترى أن الإنسان عندما خاطبه الله تبارك وتعالى فبين لي في حجر، ما هو صاحب العقل؟ وأيضا فالأرض عندما تريد أن تجعلها مسكنا فإنك تحوطها بحجارة لتمنع دخول الحيوانات عليها، والعقل كذلك يمنعك من الوقوع في المهالك التي تكون في هذه الحياة الدنيا. إذن لابد في المسكن من تحويط بالحجارة. هذه التحويط طبعا، هذه الحجارة تختلف أيضا من مكان إلى آخر. كيف يمكن أن تكون؟ أحيانا في بلد من البلاد يبنون بالآجر، فإذا حوط ذلك المسكن بالآجر عند ذلك يعتبر بداية للإحياء. في بلد آخر يأتون إلى التراب ويخلطونه بالماء، وبعد ذلك يضربونه على شكل قوالب، وبعد ذلك كما يحدث عندنا في سور البساتين سابقا. أيضا هل يعتبر ذلك إحياء عندما يجعل له تحويط من كل مكان؟ نعم. في بلاد أخرى مثلا يجعل ألواح من الخشب، ألواح من التوتيا، ألواح كيفما كان، أسلاك شائكة اليوم. تستطيع أن تضرب أمثلة كثيرة على هذا الأمر. فقال: بآجر أو لبن أو طين أو ألواح خشب، ثم قال بعد ذلك: بحسب العادة التي تكون يعني في البلد. أيضا قال: ونصب، يعني نصب لأي شيء. في عندكم باب؟ ونصب باب. فإذا كان نصب بابا لهذه الأرض وجعل لها سقفا لبعض البقعة، لأن البيت ليس كله يكون مسقوفا، فيسقف البعض ويترك البعض الآخر بغير سقف. المهم أنه لو نظرنا إلى هذه الأرض فنقول: هذه أرض قد أعدت للسكنة، ولو في المرحلة الأولى منها. قال: ليهيئها للسكنة. طيب، هذا إذا أراد سكنة. ما هو المثال إذا أراد زريبة؟ قال: وفي زريبة للدواب وغيرها كثمار وغلال، التحويط ونصب باب. عادة الزريبة على حسب البلاد أيضا، فليست دائما يقصد منها أن يجعل لها سقفا، فيكفي أن يحوطها وأن يجعل لها بابا. فأي باب، ليس يشترط أن يكون بابا يعني يطلق عليه بشكل معين، كل شيء بحسبه. نحن نرى كيف تكون أبواب المزارع، أبواب البساتين، أبواب الزريبة، أيا كان، كل على حسبه. باب الفقير يا أخي غير باب الغني، والباب البيت غير باب المزرعة، كل. المهم أن يبين أن هذه محوطة وقد تولى عليها في باب إحياء الموت. عملا للسقف، عملا بالعادة، ولا يكفي التحويط بنصب سعف أو أحجار من غير بناء. جاب شوية سعف يعني مثلا قصب أي شيء ثم جعلها أمام هذه الأرض، فهل يكفي؟ أو ألقى بعض الأحجار وتركها وقتا طويلا، فهل يقال إن فلان أحيا هذه الأرض؟ لا. أو أحجار من غير بناء وفي مزرعة، مثال آخر، جمع نحو تراب كقصب وشوك حولها، يعني أراد هذه الأرض تحتاج إلى تسوية فسواها، تحتاج إلى وضع يعني مسلك للماء فسلك بها طريق الماء، نعم، جمع التراب من مكان إلى آخر من أجل أن يسوي بها عندما تنزل عليها الأمطار أو يأتيها السيل أو يأتيها سيح النهر كيفما كان، ويعني وجعل أشياء حولها مما يفعل في المزرعة. قال جمع نحو تراب كقصب وشوك حولها لينفصل المحيا عن غيره، يعني في بعض البلاد مثلا كانوا في المدينة المنورة يأتون إلى بعض الخوص من هذا الذي يخرج من النخل فيجدلونه جدلا ويجعلونه في الطريق ما بين بستان وبستان آخر. كذلك في كل بلد، ما هو الفرق ما بين هذا البستان وهذا البستان؟ أي يجعل هنالك حاجزا، هذا الحاجز يعلم أنه أحيا من ذلك المكان إلى ذلك المكان أيضا من أجل ألا يختلف الناس مع بعضهم البعض. وتسويتها بطم منخفض وكسح مستعمل، يعني أحيانا تكون الأرض فيها اعوجاج، فيها ارتفاع، فيها انخفاض، عندما سواها يعني هلا بنقول إحنا في عرفنا جعلها كمساكن، كل مسكبة صارت معروفة بدأت من هنا فسواها عبارة عن قطع، هذه القطع من أجل الزراعة ومن أجل مرور المياه. هذه التسوية كانت معوجة وكانت فيها انخفاضات وفيها ارتفاعات فسوى الأرض مع بعضها البعض، هل يعتبر بذلك محيا للأرض؟ نعم. قال هذه الأرض بعض الأراضي لا تحتاج إلى شيء، يعني تزرع هكذا، وبعض الأرض لابد من حراثتها، فجاء حرثها سواء كان بيده أو حرثها بالدابة أو حرثها بمحراث، جاب تراكتور حرث، كل ذلك معتبر تهيئة للأرض الزراعية أم لا؟ يعتبر تهيئة لها. فلذلك هذا نوع نستطيع أن نقول تحويط للمزرعة بالحراثة مثلا، ويعتبر حرثها إن لم تزرع إلا به، فإن لم يتيسر إلا بماء يساق إليها فلا بد منه لتتهيأ للزراعة. مثلا هذا جعل قال اقتطعت هذه الأرض، طيب أنت اقتطعتها للزراعة، الزراعة تحتاج إلى مقوماتها، صحيح أنت حرثت الأرض، لكن الشيء الثاني بعد الحراثة لا بد من جر ماء إليها، فإن كانت هذه الأراضي إنما تسقى بماء السماء فيكفي في ذلك الحراثة، وإن كانت تسقى بماء السواقي وكان النهر قريبا لا بد من جر ساقية إليها، وإن كانت تسقى بماء الآبار لا بد من حفر بئر فيها إلى غير ذلك. المهم نقول أن يهيئ ماء لها، إن لم يكفها مطر معتاد، وفي بستان تحويط ولو بجمع تراب حول أرضه وتهيئة ماء له بحسب العادة، نعم، كل مكان بحسبه. مثلا قد يقال أن الماء الموجود الآن في بعض المزروعات تحتاج إلى سقي أو سقيتين وتعتمد على ماء المطر، في مزروعات تحتاج إلى ماء مستمر كالأرز مثلا يحتاج أن يبقى الماء يعني غامرا لهذه الأرض الزراعية فترة طويلة من الزمن، فكل شيء إنما يكون بمقداره. وغرس ليقع على الأرض اسم البستان، إذا بده يساوي حديقة نجيب نصب، وبعد ذلك هذا النصب اجعل نصب بعض الأشجار حولها أو في داخلها فيقال فلان أحيا هذه الأرض بالزراعة. ومن شرع في إحياء ما يقدر على إحيائه ولم يزد على كفايته أو نصب عليه علامة كنصب أحجار، أو أقطعه له إمام فمتحجر لذلك القدر وهو مستحق له دون غيره. يعني إذا أخذ الإنسان بمقدار ما يحتاج إليه، لا يأتي والله إلى الصحراء من أولها عندما يخرج من مدينته فيأخذ كمية كبيرة لا يستطيع العمل بها، هل يسمى ذلك محيي للمواد أم هذا يعتبر مانع غيره من إحياء المواد؟ لا، نحن نريد أن يأخذ شيئا، وهذا الشيء بقدر كفايته، بقدر ما يستطيع هو العمل فيه، سواء كبر ذلك الأمر أو صغر على حسب قدرته. نحن نريد أن نحول الأرض الميتة إلى أرض مزروعة، إلى أرض مسكونة، إلى أرض مستفاد منها. نعم. ولكن لو أحياه آخر ملكه ولو نعم، أما إذا لم يعني يجعل نصب وعلام عليها فولم وزاد عن عادته ثم جاء آخر فأحياه، من يملكه الآخر؟ ولو طالت عرفا مدة تحجره بل عذر ولم يحيي، يعني أحيانا جاء ببعض الأحجار التي فيها بداية لما للمزرعة مثلا فجعل لها حدود، لكنه تركها سنة سنتين، قال له الإمام، يأتي الإمام فينظر الأراضي التي بعده أحيت وهي ما زالت، إن فقط هو اقتطعها ولم يحيها، يقول له الإمام أنت مخير بين أمرين، إما أن تحيي أخذت هذه الأرض للزراعة، إما أن تزرع وإما أن تترك، فيعطيه فترة من الزمن أيضا بحسب العرف، فيطلب منه إما الزراعة وإما يعني. الآن نستطيع أن نقول ربما يكون إحياء الموات منظم اليوم، لو استطاع السلطان مثلا، عنا اليوم مثلا في الدراسة لنفترض بعض المهندسين الزراعيين، ثم أراد السلطان أن يطلب منهم أن يحيوا أراضي في الصحراء، هذه الصحراء طبعا، وجعل لهم مشاريع، ليس معنى كل من خرج فحمل شهادة فأخذ قطعة من الأرض أنه يتركها فقط وبعد ذلك ينتظر حتى يرتفع ثمنها، عندما يصير أحياء يصبح لها ثمن مرتفع فيبيعها، لا، لا يجوز ذلك، أنت تأخذها بشرط الإعمار، فإن أعمرتها فذاك، وإلا فإنها تسلب منك وتعطى لغيرك. فإن استمهل بعذر أمهل مدة قريبة، يعني هذا الرجل طلب الإمهال، يعني عادة ما هو الإمهال الذي يكون فيه؟ مثلا قال كنت أريد أن أعمرها ولكنني أصبت مثلا بوعكة صحية اضطرت إلى أن أكون مثلا في راحة لمدة شهر اثنين ثلاثة، يعطيه الإمام فترة ستة أشهر مثلا. اتفقوا، طبعا هذه مسائل عرفية أيضا، فإن أقام العمل فيها بعد ذلك الوقت تم ملكه وتم إحياء المواد، وإلا إن انتهت المدة نزعت هذه الأرض منه وأعطيت لغيره. تنبيه، من أحيا مواتا، الآن كنا نتكلم عن الأرض والزراعة والسكنة والزريبة، لكن أحيانا توجد بعض الأراضي فيها أشياء أخرى من المعادن الظاهرة أو الباطنة، فما حكمها؟ الآن نتكلم نحن عن الحكم الشرعي، ما حكم الدولة يختلف عن الحكم الشرعي. الآن يقال ونقدم لذلك، يعني حتى في قانوننا الآن في بلدنا، أن الإنسان لا يملك حتى التراب في أرضه، يعني مثلا لو كانت هذه الأرض من الممكن أن تتحول تربتها إلى فخار، هذا الفخار بيستعمله مثلا بالسيراميك لنفترض، فهل يمكن أن يبيع هذه الأرض، أن يبيع من هذه الأرض ترابا؟ لا، لا يجوز في قانون الدولة، في الشريعة هذا حرام، لا، هذا ملك الأرض، ومن ملك الأرض ملك ما في داخلها، حتى يعني ليس من باب إحياء المواد، حتى من باب الملكية الخاصة، في الملكية الخاصة يمنعونه من ذلك، من أي شيء. أنت تستطيع أن تسكن في الأرض وأن تعمر الأرض، حتى حجارة من الأرض ممنوع أن تبيعها، يعني هكذا، يعني تختلف وضع قوانين الإنسانية غير قوانين الله تبارك وتعالى، أحيانا تراها موافقة وأحيانا تراها مخالفة، فلا يحق له، طلع من عنده رخام فلا يحق له أن يبيع رخاما من هذه الأرض إلا ما يبني فيه في الأرض يسمح له، أما أكثر من ذلك أن ينتقل إلى جيرانه ممنوع. نعم. من أحيا مواتا، مثلا الأراضي أحيانا إذا سكبت عليها ماء فإنها تتحول إلى ملح فتقتطع هذه الأملاح. عندنا في المناطق الشرقية يوجد كثير من هذا، فقط أنت أسكب ماء في اليوم الثاني ترى جبال من الملح فتضرب بالفؤوس وتعبأ، ويقى هذه ثروة يعتبرونها ملك للدولة ولا يعتبرونها ملك للإنسان. أحيانا في بعض الأراضي يخرج فيها كبريت، في بعض الأراضي يخرج فيها مثلا النفط. النفط كان يخرج سابقا، يعني النفط معروف ليس الآن، من زمن الفراعنة وقبل الفراعنة، لكن كان يخرج إلى خارج الأرض، يعني كان ينبع إلى خارج الأرض وإلى سطحها ويستعمل في بعض الاستعمالات الخاصة في ذلك الزمن، يعني قبل مسألة التكرير التي تحدث الآن، وما جاءنا منه إلا البلاء. نعم. فهذه الأشياء ما حكمها؟ لو أحيا أرضا فكانت فيها هنالك أشياء ظاهرة يعني تظهر على وجهها، وهنالك أشياء تخرج في داخلها. نعم. ما حكم ماذا في داخلها وما حكم الذي في خارجها؟ قلنا إن أحياء الموات يكون للسكنة، يكون للزراعة، يكون للحيوانات، يكون يعني للبناء. نعم. تنبيه: من أحيا مواتا فظهر فيه معدن ظاهر وهو ما يخرج بلا علاج، يعني طلع عين هلأ لكن العين ما طلعت ما طلعت نفط مثلا، كنفط وكبريت وقار زفت يعني وموميا، نعم، أو معدن باطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب. يعني أحيانا بيأخذوا هذا التراب ويعالجونه، هنالك طريقة في المعالجة، مثلا أن يوضع عليه ماء وبعد ذلك يكرر عدة مرات وبعد ذلك يزول بعض التراب وتبقى بعض الأشياء، هنالك أشياء كثيرة، وما يوجد أرض إلا وفيها معادن، ولكن هل ينتفع من تلك المعادن؟ أنا إذا بدي طالع كيلو ذهب بيكلفني استخراجه من الأرض كيلو وشوي كيلو، عند ذلك لا، هذه عملية خاسرة لأنه الكلفة تساوي الإنتاج، عند ذلك لا أحد يقرب منه. لكن عندما يكلفني مثلا قيمته 100,000 ويكلفني 1,000، 2,000، 3,000، 50,000، 70,000، عند ذلك يفكر الإنسان باستخراجه. هذا يقال يخرج بعلاج، وما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة، يعني في بعض الأنهار وبعض المياه التي تمر في بعض الأراضي تبين، يعني اليوم في جنوب أفريقيا هذا ما يفعل فيه كثيرا، فترى كثيرا من العمال يقومون في مثلا استخراج يعني ولو يعني الذهب ولو كان مع شوائبه يخرجونه من الأنهار وما شاكل ذلك. والشريعة وجدت لكل الناس مو لأهل بلد من البلاد، إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد ملكه، لأنه من أجزاء الأرض وقد ملكها بالإحياء، وخرج بظهوره ما لو علمه قبل الإحياء، فإنه إنما يملك المعدن الباطن دون الظاهر. المفتى فيه أنه لا فرق ما بين الظاهر والباطن كما رجحه ابن الرفعة وغيره، وأقر النووي صاحب عليه صاحب التنبيه. أما بقعتهما فلا يملكها بإحيائها مع علمه بهما بفساد قصده، لأن المعدن لا يتخذ دارا ولا بستانا. الآن أنت بماذا أحييتها؟ هل أحييتها من أجل المعدن؟ صارت صناعة، فهل يقال إنه والله أحياها للدار أو للسكنة؟ لا يقال ذلك، وإنما أحياها من أجل استخراج هذا المعدن الذي فيها، لأن المعدن لا يتخذ دارا ولا بستانا ولا مزرعة أو نحوها. والمياه خلصنا من مسألة المعادن الموجودة في الأراضي، لكن باب النصيحة الآن نقول مثلا في بلادنا ينصح كل إنسان ألا يقرب من ذلك، لأنه يوقع نفسه في مشكلة وهي مخالفة القانون لذلك فيوضع في السجن مباشرة، فننصحه أن لا يفعل ذلك، لأنهم أقروا في قوانينهم أن ما في باطن الأرض وما في سطحها إنما يعتبر ملكا، حتى ولو رأى شيئا من آثار الأقدمين فإنه لا يملكها. هكذا يعني هذا شيء كان ظلم في غير ظلم، لكن نحن نبين الشريعة ونبين أن لا يوقع الإنسان نفسه في مهلكته. هلا إذا وجد يحفر في بعض البلاد يعني يمنع حتى مجرد الحفر في ملكه. والمياه المباحة من الأودية كالنيل والفرات والعيون في الجبال وغيرها وسيول الأمطار يستوي الناس فيها بخبر الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلأ والنهر. ما معنى هذا؟ النهر يمشي الآن، مثلا النهر برد يمشي، لو أردت أن تأخذ شيئا من ماء هذا النهر فهل يستطيع أحد أن يمنعك أن تأخذ شيئا من ماء هذا النهر؟ لا، كل واحد إذا أراد أن يأخذ فليأخذ، فهذا شيء مباح. الناس شركاء في ثلاث، فهذا الماء. طيب الآن نتصور أنه توجد أراضي زراعية الآن على نهر معين، مثلا في أنهار طويلة مئات الكيلومترات تمشي كالنيل مثلا، فالناس طيلة ممر هذا النهر شركاء في هذا الماء، ولا يجوز لأحد منهم أن يمنع غيره عن ذلك الماء. لكن السؤال هنا، هل هنالك من أنظمة توزع هذا الماء؟ مثلا يوجد أرض قريبة من النهر وأرض أبعد منه وأرض أبعد وأبعد وأبعد، من نعطي هذه الماء؟ ننظر إلى هذه الأراضي، الأقرب للماء أولى من الأبعد منه، فيأخذ الأول حاجته ثم يأخذ الثاني ثم يأخذ الثالث، وهكذا حتى لا يبقى من الماء شيء. أما ما يأتي آخر واحد فيسحب ذلك الماء بواسطة آلة مثلا ثم يمنع كل هؤلاء المحيطين بالنهر، لا يجوز هذا الأمر. إذن ما دام الأمر كيف نوزع؟ طبعا كانت هنالك نظم جعلها السابقون رحمة الله عليهم، فنظروا إلى حاجة الماء فكأن الماء صار وقفا على هذه الأرض، لذلك يقال كذا هذه الأرض لها كذا وكذا من الماء، كل غوطة دمشق كانت موزعة على نهر بردة مثلا، فموزعة بساعات معينة يعرف كل واحد حقه تماما في أرضه، هذا النهر على كبره من منشئه وحتى آخر نقطة فيه يعلم كل إنسان حقه، وذلك بنظام معين وضع دقيق جدا لم يختلف فيه أحد منذ ذلك الوقت وإلى أيامنا هذه. طبعا وإذا تعدى بعض الناس فيعتبر يعرف أنه سارق للماء وأنه متعدي وأنه يحاسب على ذلك. ففي الماء والكلاء أيضا، واحد معه في الصحراء في المكان الذي لا يملكه أحد في الصحراء، فخرج العشب أراد الراعي الآن أن يرعى، فليقول هذا الراعي والله هذا الكلأ لي وهذا الكلأ لك؟ لا، الناس شركاء في الكلأ، فليتأكل الأغنام والأبقار ما شاءت من الكلأ المباح. وكذلك النار يعني في الحطب الموجود في بعض الأشجار التي يبست في الصحراء، فالحطب الذي فيها فهل هذا ممنوع أيضا أن يأخذ منه شيء للنار؟ لا، إنما عندما تأخذ، مو بتشوف واحد والله حامل له حزمة حطب متعذب فيها يومين ثلاثة وحاططها على ظهره تجي بتقول له والله هات نصا الناس شركاء في سلاس. لا، واحد هلا طلع من هون على بقين وحمل له بدون مي ونقله بهالسيارة وتعذب، ايش انه وصل على الشام، تعا يا ابو انس الناس شركاء في سلاس، هات نص البدون هدي معك. لا، ما في حق، لانه صار بعد ذلك في حيازه المسألة. ما دام في العين، ما دام الكلأ في الأرض، واحد قطع شيء من الكلأ وجابه لمي لحيوانات مثلا، يجي واحد في الطريق يقول الناس شركاء في ثلاثة، هات نص الكلأ اللي معك. لا، هذا قبل الحيازة، الفيجة موجودة عبي، بعد ما عبينا برميل منها شافني واحد بالطريق قال والله الناس شركاء في ثلاث، اجى أخذ نص. لا، هذا صار سرقة، لأنه ملكه بالحيازة فيها لما حطوه في قارورة، حطوه في شيء. فالمسألة يجب علينا أن ننتبه إليها جيدا. فبخبر الناس شركاء في ثلاثة، في في الماء والكلأ والنار فلا يجوز لأحد تحجرها. يعني لا يجوز لأحد، في عين طالعة بعدين بيقول هذه العين تبعي بدي بيعك، لا، هل هذه العين ما دامت مما أفاض الله سبحانه وتعالى فيها على الناس فهي لك ولغيرك، كل من أراد أن يأخذ منها شيء. وللإمام إقطاعها بالإجماع، فإن أراد قوم سقي أرضهم من المياه المباحة فضاق الماء عنهم. الآن عندنا مثلا هذه تحتاج لنفترض يعني بأي شيء نقيصة بالأمتار المكعبة، هذه العين تخرج في كل يوم 10 أمتار مكعبة، لكن الأراضي تحتاج إلى 20، فكيف نقوم بالعمل وهذه العين لا تكفي هذه الأراضي؟ ماذا قال الشيخ؟ قال فضاق الماء عنهم، يعني لم يكفي حاجتهم، سقى الأعلى فالأعلى، طلعت الماء من عين الفيجة، وعين الفيجة بيشربوا فيها مثلا أيضا أهل دمشق، من المقدم علينا؟ أهل عين الفيجة مقدمين، ثم البلد التي تليهم، ثم البلد التي تليهم، ثم فهكذا. فإن وصل شيء إلى دمشق شربنا، مو من طالع والله من حاربه بنقول له لا هذا الماء إنا من نشرب فيه مدد لبيوتنا. هلا الله يعينهم أهل عين الفيجة بيدفعوا حق ماء عين الفيجة. فإن أراد قوم سقي أرضهم، في زمانه في دمشق حدث أنه قلت المياه وشحت، فصارت مخاصمة ما بين أهل دمشق وأهل عين الفيجة، يعني أهل المنطقة التي يستفيدون منها، لأن الماء لم يكفي في ذلك الوقت يعني. فقام بعض الناس يعني وأرادوا أن يقاتلوهم، وحدثت فتنة كبيرة، ثم خرج الشيخ محمود أفندي الحمزاوي على ما أذكر، وكان نقيبا للأشراف في دمشق، فحل ذلك الخلاف وأفتى بهذه الفتوى الأرض يعني لمن الماء لمن أين تخرج المياه، تخرج مثلا فهم يأخذونها، ولكنه قام بصلح طيب بين الناس وأصلح بين الناس والصلح خير، وأقنع كل واحد منهم بحقه، وكيف يتفضل الله سبحانه وتعالى ودعا لهم بالبركة. ففي تلك الليلة التي اصطلح فيها الناس وأحبوا بعضهم البعض وتنازل كل واحد بالحق بصاحب حقه وصار العدل بينهم، في تلك الليلة تفجرت أحجار من عين الفيجة، وما زالت تسير إلى يومنا هذا من قولة حق كانت بين الناس، كانت عبارة عن ساقية تأتي إلى دمشق، لم تكن كهذا الشكل، كانت دمشق تشرب من آباؤنا يعرفون، كانوا يعني مياه عين الفيجة كانوا عبارة عن سواقي بسيطة، بعض المحلات يشرب منها، أما بالنسبة للبيوت ما يعني ناظم باشا هذا الذي كان والي لدمشق هو الذي جر هذه المياه إلى دمشق، فلم تكن تعرف في قبل القرن يعني 20، وهو يعني جاء بعد الاستقلال إلى هنا ووقف أمام بيته وهو الذي جر هذه الماء، ثم لم يعرفه أحد، سبحان الله، فعاد إلى بلده وكان واليا على دمشق فترة طويلة وأصلح فيها ما استطاع إصلاحه. فإن أراد قوم سقي أرضهم من المياه المباحة فضاق الماء عنهم، سقى الأعلى فالأعلى، وحبس كل منهم الماء حتى يبلغ الكعبين. يعني أيضا هذه مسألة عرفية، يعني متى يقال أن الماء هذا مغمور على الأرض؟ إذا وقفت وحولت الماء على الأرض للزراع للسقي فبلغ الكعبين، يعني واحد واقف يبلغ إلى كعبيه، معنى ذلك أخذت الأرض حاجتها. اليوم في بعض أراضي ما بتشم الأرض ما ولا تبلغ إصبعها، يعني مو للكعبين. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم يعني مسألة وصول الماء إلى الكعبين كحق هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فإن كان في أرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقين، أو أفرد كل طرف بسقين، وما أخذ من هذا الماء المباح في إناء أو بركة أو حفرة أو نحو ذلك ملك على الصحيح. واحد أخذ ماء طالع بهالمتير، الأرض منخفض، النهر منخفض، حط متير على المازوت وسحب هيك وعنده خزان فوق مثل حاوز يعني من أجل أن يسقي به، أو ساتر ترابي، يعمل ساتر ترابي بيرفع الماء عليه، بعد ذلك رفعه. فهل يقول واحد من الناس أنا أريد أن أثقب هذا الساتر أو أفتح هذا الصنبور على أرضي؟ لا، صار ملكا له عندما خزنه في خزاناته. كذلك الاحتطاب، واحد راح جمع حطب من الصحراء وأتى به إلى المدينة، بيجي واحد بيأخذه كمؤلف حمام منه بيقول له الناس شركاء في ثلاث؟ لا، بيقول له الناس شركاء في ثلاث هنيك، لما لميتهم طلعت شارك معي في ذلك المكان. كذلك في الاحتشاش، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع، وحافر بئر بموات لا للتمليك بل للارتفاق بها لنفسه مدة إقامته هناك أولى بها من غيره. أنا حفرت بئر، لكن هالبئر من أجل أن أسقي أرضي، فأنا أولى بها. لا ترى ما ينزح من هذه البئر هل تكفي لأرضي؟ أنا الذي قمت بحفر البئر، فإن كفت لأرضي يأتي الآخر فينزح منها ما شاء. حتى يرتحل لحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسبق إليه مسلم فهو أحق به. والبئر المحفورة في الموات للتملك أو في ملكه يملك الحافر ماءها لأنها نماء ملكه. يقول له هذا الماء الموجود في البئر أيضا هي عبارة نتيجة للحفر، كان كل واحد بيستنى غيره ليحفر بعدين بياخذوا الماء، لأنها نماء ملكه كالثمرة واللبن، بيكون لبن بيجي من الشاة بعد ملك اللبن. ثم قال ويجب عليه بذل الماء بثلاثة شرائط.